أخو المسلم لا يسلمه ولا يخزله، المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخزله ولا يحقره ولا يظلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأقل حق من حقوق الإسلام ألا تخزل أخوك وألا تسلمه إلى عدوه. وأنا أرى أن من أعظم الخذلان لإخواننا في أرض الأقصى ألا ننساهم، أن ننساهم حتى في دعائنا. إنه لمن العار على الأمة أن تنسى من يدافعون على أقصاهم. إن الأقصى قضية كل مسلم وليست قضية فلسطين، إن الأقصى قضية كل مسلم، وإن كانت بالنسبة لهم قضيتهم الأولى فنحن كذلك. فنحن لا نقول إلا أن ندعو الله عز وجل لهم أن نشعر بمعاناتهم، إنهم لا يهنؤون بليلة ينامون فيها ولا بأمن ولا استقرار، وأسأل الله أن يعوض قلوبهم أمنا وأمانا. إخوة الإسلام، لا تنسوا إخوانكم الذين يدافعون عن عزكم وعن مصر نبيكم صلى الله عليه وسلم، لا تنسوهم حتى في دعائكم، فإننا نسينا القضية ونسينا أن هناك أناس يموتون ليس إلا لأنهم يدافعون عن مصر نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يلين قلوبهم قلوب المسلمين في كل مكان إلى نصرتهم. إخوة الإسلام، إن الدعاء من أعظم ما كان يعده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أقول ذلك لأننا لا نملك الآن إلا الدعاء، فإذا ملكنا أعظم من ذلك كان ذلك واجبا علينا، ولكننا لا نملك الآن إلا الدعاء. فإخوة الإسلام، يأسم كل مسلم لا يدعو لهؤلاء الناس بالنصرة والتمكين. إن الدعاء كان من أعظم أسلحة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي غزوة بدر الكبرى، غزوة الفرقان. نظر النبي إلى 300 رجل من أصحابه، الذي يزن كل واحد منهم أمة، ونظر إلى الكفار يفوقونهم 3 أضعاف، معهم السلاح والقوة. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد أن أعدهم، توجه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى من يقول للشيء كن فيكون، إلى من قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. رفع يديه الشريفتين إلى الله عز وجل، وأخذ يبكي لله عز وجل ويدعو ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. وأخذ النبي يدعو ويبكي ويبكي حتى سقط رداءه الشريف من على كتفه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر بجانبه يدعو ويرفع الثياب على كتفيه ويقول: كفى مناشدتك ربك يا رسول الله. أبو بكر يبكي من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لقاء المصير، لقاء العزة والكرامة، فاستجاب الله عز وجل دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونصر الفئة القليلة التي آمنت بالله عز وجل، والتي أنفقت كل غال ورخيص في سبيل دينها. والله عز وجل لا يهمل هذا الأمر، إذ يقول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لماذا بخلنا على إخواننا حتى بالدعاء؟ لماذا نسيناهم في دعائنا؟ إن هؤلاء يحملون عرض هذه الأمة وشرفها، أسأل الله أن يعينهم يا رب العالمين. لا تنسوا هؤلاء في دعائكم، فإنهم إخوانكم، وإن أحق ما يجب علينا ألا ننساهم في دعائنا. اسمع ماذا يقول الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. ولما برزوا لجالوت وجنوده، كان مع طالوت ما كان مع النبي يوم بدر، وكان طالوت وجنوده أعداد كثيرة. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. هكذا بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ذكَّرنا الله عز وجل في قرآنه. إخوة الإسلام، لا بد أن نعايشهم وأن ندعو الله عز وجل لهم، وأن نرجو لهم من الله عز وجل النصرة والتمكين. إن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يحكي غزوة مؤتة، وكان أعداد الكفار يفوقون أعداد المسلمين بأعداد وفيرة، فصعد النبي المنبر ورفع الله عز وجل له الحجب، فرأى الغزوة رأي العين، والصحابة حول رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل. وبكى صلى الله عليه وسلم. لم يكن في الغزوة، ولكنها استشعار المسؤولية تجاه من يقاتلون على جبهة الإسلام والمسلمين. بكى صلى الله عليه وسلم حتى أبكى الحاضرين جميعا، ثم قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه الأيام بهذا السيف. ثم أخذها سيف من سيوف الله، ففتح الله عز وجل على يديه. إخوة الإسلام، إن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء الذين ينافحون عن أقصانا هم من أفضل البشر على وجه الأرض. أتكلم في هذا مع حضراتكم بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. لا شك أن من أثنى عليه الله عز وجل أو أثنى عليه نبينا محمد فقد أعظم له الثناء، وقد أثنى نبينا صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الرجال. يقول صلى الله عليه وسلم: لن تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ويدافعون عنه لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قائمين به متمسكين به مهما خولفوا ومهما حوربوا ومهما عودوا فهم قائمين عليه، لا يضرهم من خزلهم ولا من قاتلهم ولا من سبهم ولا من لعنهم، ما زالوا على ما كانوا عليه حتى يلقوا الله عز وجل وهم على ذلك. في حديث أبي أمامة الباهلي قال: أين هؤلاء يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هذه شهادة نبيكم كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس ينافحون عن مصر نبيكم صلى الله عليه وسلم، وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، ما يهنؤون بنوم ولا براحة، وإنما سعادتهم وفرحتهم في أنهم مرابطون عند المسجد الأقصى وعلى حدودهم ينصرون الله عز وجل وينصرون رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، هؤلاء من أعظم خلق الله عز وجل كما أخبر الله وكما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. دعك من غير ذلك، فإنها ادعاءات يوسمون بها إخواننا حتى يفر الناس من حولهم، ولكن يكفينا ثناء الله وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الناس. إخوة الإسلام، عيشوا أعيادكم وعيشوا فرحتكم، ولكن لا تنسوا هؤلاء الناس الذين ينامون على صوت الرصاص والصواريخ. أسأل الله عز وجل أن يعوضهم خيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم انصرنا على عدوك وعدوهم، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم سدد رميتهم وأجب دعوتهم وأهلك عدوهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم يا جبار يا منتقم، عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أثلج صدورنا بنصرة إخواننا، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم إن الناس قد تركوهم، وأنت يا حي يا قيوم لك وحدك نصرهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.